بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين. أما بعد، فمع المجلس كم وصلنا؟ 15، أليس كذلك؟ فمع المجلس 15 من مجالس التعليق على متن ابن أجروم عليه رحمات الحي القيوم، وانتهى بنا الحديث ونحن مع المنصوبات إلى المفعول فيه، بعد أن رأينا بفضل الله ومنه وكرمه وجوده وامتنانه ما يتعلق بالمفعول الأول وهو المفعول به، والمفعول الثاني وهو المفعول المطلق. وقلنا إن المنصوبات 15، المفعولات منها كم؟ خمسة. المفعول المطلق، والمفعول به، والمفعول فيه، والمفعول معه، والمفعول لأجله. مر معنا الحديث عن المفعول به، ومر معنا الحديث عن المفعول المطلق. وقلنا سمي مطلقا لماذا؟ لماذا سمي مطلقا؟ لأنه غير مقيد بحرف أو بظرف. أحسنت، لأنه غير مقيد بحرف أو بظرف. ما هي المفعولات المقيدة بالحرف؟ المفعول معه، المفعول معه، المفعول به، المفعول به، والمفعول لأجله. ثلاثة هذه مقيدة بماذا؟ بالحرف. وواحد مقيد بالظرف وهو مفعول فيه. أخطأت، المفعول به والمفعول فيه والمفعول لأجله مقيدات بالحرف، والمفعول مع ظرف، والمفعول معه مقيد بالظرف، لأن مع ظرف تدل على الزمان أو على المكان حسب قرينة السياق كما سترون إن شاء الله. واضح؟ ولذلك ابن مالك كما أسلفت لكم في الحصة الماضية ذكر مع في باب الإضافة، وأتيتكم بشطر البيت عندما قال ومع مع فيها قليل ونقي، فتقول جلست مع عمرو. واضح؟ جاء زيد مع عمرو أي في نفس الوقت، جلست مع عمرو أي في نفس المكان، فهي تدل على المصاحبة المكانية أو الزمانية حسب القرائن. إذن المفعول به مقيد بالباء، والمفعول لأجله مقيد باللام أو بمن، مفعول من أجله أو لأجله، والظرف مفعول فيه مقيد بفي، والمفعول معه مقيد بالظرف وهو ماذا؟ مع. واضح؟ مفعول مع، لذلك الواو تكون بمعنى مع. سرت والنيل أي سرت مع النيل، استوى الماء والخشبة كما سيأتي معنا في محلين إن شاء الله. قلت جمع بعض الظرفاء المفاعيل الخمسة في بيت، من يحفظه؟ من يذكرنا به؟ كتبتموه في الحصة الماضية، تفضل. ضربت ضربا أبا عمرو غداة أتى، غداة أتى، غداة أتى، لأنه ضرب لما أساء، أساء يعني أصلها أساء. ضربت ضربا، ماذا يكون ضربا هنا؟ مفعول مطلق، مفعول مطلق. ضربت ضربا أبا عمرو، مفعول به، مفعول به. أبا عمرو غداة، غداة ماذا تكون؟ مفعول فيه. غداة أساء، ثم قال وسرت والنيل، وسرت والنيل، والنيل، النيل ماذا يكون؟ مفعول معه، مفعول معه. خوفا من عقابك لي، خوفا مفعول لأجله، مفعول لأجله، أي لأجل الخوف. سرت والنيل خائفا من أجل الخوف منك. واضح؟ ضربت ضربا أبا عمرو غداة أسى، وسرت والنيل خوفا من عقابك لي. هذا البيت يا أبا جمعة، حتى لا تختلط عليك المفاعيل، هذا البيت يجمع لك المفاعيل الخمسة. ضربت ضربا أبا عمرو غداة. أتى وسرت والنيل، والنيل خوفا، الخامس خوفا من عقاب كبير. اليوم وبالضبط عشية هذا المساء سنتحدث إن شاء الله جل وعلا، أو عشية هذا اليوم سنتحدث عن المفعول فيه والحال إن شاء الله إن بارك الله فيكم. سنأتي على ماذا؟ على المفعول فيه وعلى الحال. والمصنف لم يرتب المفاعيل ونحن نسير على نهجه حتى من باب التنويع، واضح؟ وإن كان الترتيب أفضل. جميل. عندنا شيء يسمى ظرف الزمان وظرف المكان. نسمع كلام ابن أجروم رحمه الله مع أخينا حمزة يسرد علينا ما يتعلق بالظرف مطلقا وما يتعلق بالحال حتى نربح الوقت. تفضل، ماذا قال المصنف رحمه الله؟ ارفع صوتك. قال المصنف رحمه الله: باب ظرف الزمان وظرف المكان. ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير في نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وما أشبه ذلك. وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير في نحو أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند ومع وإزاء وحذاء وتلقاء وهنا وثم وما أشبه ذلك. باب الحال. الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات، نحو جاء زيد راكبا وركبت الفرس مسرجا وركبت الفرس مسرجا ولقيت عبد الله راكبا وما أشبه ذلك. ولا تكون الحال إلا نكرة، ولا تكون إلا بعد تمام الكلام، ولا يكون صاحبها إلا معرفة. انتهى. ولا يكون صاحبها إلا معرفة. إذن درسنا بإذن الله وتوفيقه سبحانه وتعالى سيكون حول المفعول فيه وحول الحال. تفاصيل هذه الأمور تأتي معكم إن شاء الله مع الألفية. المبتدئ ينبغي أن يأخذ ماذا؟ رؤوس المسائل وأمهات القواعد في هذه المقدمات، ثم بعد ذلك إن شاء الله سيأتي معنا التفصيل. فباب الحال في الألفية 24 بيتا، يبتدئ بقول المصنف: الحال وصف فضلة منتصب مفهم في حال كفرضا أذهب، وكونه منتقلا مشتقا يكثر لكن ليس مستحق، إلى آخر كلامه رحمه الله. سيأتي معنا بعض الإشارات اليوم ونحن نتحدث عن الحال إلى بعض الأبيات التي لا علاقة بالموضوع. أما الظرف ففي الألفية أبياته ليست كثيرة جدا، حوالي 10 فيما أذكر. يبدأ تبتدئ بقول المصنف: الظرف وقت أو مكان ضمن في باضطراد كهنا امكت أزمنا، كهنا امكت أزمنا، فانصبه بالواقع فيه مظهرا، كان وإلا فنوه مقدرا، وكل وقت قابل ذاك وما يقبله الزمان إلا مبهما، نحو الجهات والمقادير وما صيغ من الفعل كمرمى من رمى. هذا سيأتي معنا إن شاء الله في محله إن صبرتم وجاهدتم أنفسكم. ولا تستكثروا الألفيات كحال كثير من الطلبة المتكاسلين المتباطئين، فالذي يستكثر العلم لا يصل. ينبغي أن تستسهل الثقيل حتى تكون عالما جليل، على لغة ربيعة الذين يقفون على السكون. لغة ربيعة من قبائل العرب يقولون: رأيت زيد، حتى تكون عالما جليل. واضح؟ سيأتي معنا هذا إن شاء الله في وقته. وإلا الأصل حتى تكون عالما جليلا على لغة باقي العرب. المصنف رحمه الله ماذا قال عن الظرف؟ ماذا قال؟ بدأ بالزمان قسمهما. هو اسم الزمان المنصوب بتقدير في، انتبهوا، اسم الزمان المنصوب بتقدير في. سأضرب مثالا ثم نأتي بالقاعدة، انتبهوا معي. تقول مثلا صمت يوم الخميس، سافرت يوم الجمعة، ده بالنسبة لظرف الزمان. بالنسبة لظرف المكان تقول جلست أمام الخطيب، كنت عند زيد، واضح؟ جلست مع عمرو، مع، جميل. ماذا نلاحظ؟ نلاحظ ما أشار إليه المصنف وأشار إليه ابن مالك، الظرف وقت أو مكان ضمنا في. هناك تضمين لفي الظرفية، بمعنى أن المفعول فيه كل اسم زمان أو مكان، انتبهوا، كل اسم زمان أو مكان سلط عليه عامل، صمت أو سافرت، سلط عليه أو جلست أمامه، جلست، واضح، جلست أمام الخطيب، سلط عليه عامل على معنى في. هذا هو تعريف ابن هشام في قطر الندى رحمه الله، واضح. وابن مالك عرفه بما ذكرت لكم في صدر البيت، ولذلك قال باضطراد الظرف وقت أو مكان، وقت ظرف الزمان أو مكان ظرف المكان، الظرف وقت أو مكان ضمنا في باضطراد. لماذا قال باضطراد؟ سنعرف لماذا. فابن أجرم رحمه الله هنا أفاد نفس المعنى، وهو أنك عندما تقول صمت يوم الخميس عندنا حدث وهو الصيام، ومر معنا في الدرس الماضي أن المفعول المطلق، ما هو المفعول المطلق؟ لم تأتينا بتعريفه. فعل مطلق الذي مر معنا في الحصة الماضية ماذا قلنا فيه؟ من يذكر؟ تفضل. نسيت. نقول ضربت زيدا ضرب الأمير مثلا، أو ضربت زيدا ضربا شديدا، أو ضربت زيدا ضربتين، إما أن يكون مؤكدا لعامله، وإما أن يكون مبينا لنوعه، وإما أن يكون مبينا لعدده. فما هو المفعول المطلق كما مر معنا في الحصة الماضية؟ ماذا قلنا فيه؟ هو على سلامتك دابا، على سلامتك. هو المصدر الجنس القريب كما قلنا في الدرس الماضي، المفعول المطلق هو المصدر، الفضلة لتخرج العمد، الفضلة، المسلط عليه عامل من لفظه جلست جلوسا، أو من معناه قعدت جلوسا، واضح؟ جميل جدا. انتبهوا، إذا مر معنا أن المفعول المطلق هو المصدر الفضلة المسلط عليه عامل من لفظه أو من معناه، فانتبهوا لماذا تن المصنف بالمفعول فيه. إذا كان المصدر في الأصل دالا على الحدث، أليس كذلك؟ لأن المصدر في الأصل ما دل على حدث بلا قيد، كما مر معنا كلام سيبويه رحمه الله، جميل جدا. تنى بالمفعول فيه لأن فيه الحدث وفيه الزمان، لأن كل حدث يحتاج إلى زمان ومكان ليقع فيه. أنا الآن قاعد وأنتم قعود، أنتم قعود ولا لا؟ هذا حدث، هذا الحدث يحتاج إلى ذات يقوم بها، أليس كذلك؟ أنتم الآن قائم بكم وصف القعود، قائم بكم معنى القعود، قائم بكم حدث هو القعود، جميل. هذا القعود في مكان ولا لا؟ في زمان؟ في عشية يوم الخميس؟ في نعم، في عشية يوم الخميس، أليس كذلك؟ إذن هناك حدث وهناك صاحب الحدث وهناك زمان وهناك مكان، وإلا فيستحيل أن يكون ثمة حدث بلا محدث وبلا زمان وبلا مكان، واضح؟ كل حدث يحتاج إلى محدث وإلى زمان وإلى مكان. وبهذا نرد على من؟ وبهذا نرد على الملاحدة الذين يقولون الكون جاء صدفة، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض، فما هي حقيقتهم يا رب؟ بل لا يوقنون، بل إضراب عن قولهم وإثبات لحقيقة أمرهم أنهم لا يوقنون، بل لا يوقنون، كما قال في موطن آخر: وقالوا اتخذ الله ولدا، ثم جاء بجملة اعتراضية تنزيها له جل جلاله فقال سبحانه، ثم رد عليهم وأضرب عن قولهم، بل إضراب عن قولهم، ثم أثبت حقيقة التوحيد وحقيقة تنزهه عن الولد والنديد له ما في السماوات والأرض، ثم أثبت افتقار الخلق إليه، كل له قانتون، كل له خاضعون، خضوع طوع أو خضوع قهر، خضوع طوع بالنسبة للمؤمنين أو خضوع كره، أفغير دين الله تبغون، كما قرأت بالتاء وبالياء يبغون، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، إسلام الطوع وإسلام القهر، فإما أن تسلم طوعا وإما أن تسلم قهر. والإسلام هنا المقصود به الاستسلام والخضوع، الكافر مهما على في الأرض فهو مستسلم لقضاء الله وقدره فيه، أليس كذلك؟ شاء أم أبى. إذن ماذا نلاحظ؟ صمت يوم الخميس، إذن لاحظوا معي لفظة يوم في ظرف الزمان ولفظة أمام في ظرف المكان. جلست أمام الخطيب، مشيت قدام الطلبة، كنتم ذاهبين فتقدمت أنت فقلت مشيت أمام الطلبة، جلست مع عمري، كنت خلف الناس الجهة الست كما قال ابن مالك نحو الجهات كما سئتي معنا، زين. ماذا نلاحظ في قولنا صمت يوم الخميس؟ معناه أن هذا الحدث، انتبه، صمت هذا الحدث وقع في زمان. ما هو هذا الزمان؟ هو يوم الخميس، أي صمت في زمن هو يوم الخميس. جلست أمام الخطيب، أي وقع جلوسي وحدث قعودي وجلوسي في جهة هي أمام الخطيب. فهمتم المعنى؟ جلست مع عمري، أي جلست في جهة مصاحبا لعمري، واضح؟ انتبهوا. إذن لما نسمع أن المفعول فيه هو كل اسم، هو كل اسم زمان، شوف، أو مكان سلط عليه عامل، سلط عليه عامل، هذا العامل ماذا يريد أن يفعل؟ سلط عليه عامل على معنى فيه كما قال الإمام، على معنى فيه كما قال ابن هشام رحمه الله. بعبارة أخرى، هذا تعريف الإمام، تعريف الإمام ابن هشام. ومنهم من طول كما فعل محي الدين رحمه الله وحاول أن يقرب للطلبة، لكن تعريفه طويل جدا. هو الاسم، مثلا إذا أردنا أن نعمم أن نجمع بين الزمان والمكان، هو الاسم الدال على الزمان أو المكان المنصوب باللفظ الدال على المعنى الواقعي، طويل جدا ولا زال طويلا، الواقعي ذلك المعنى فيه بملاحظة فيه الدالة على الظرفية، هكذا قال فيه في التحفة الثانية. واضح؟ لكن هذا طويل. إذن أقرب منه تعريف الإمام أو أسهل منه، وأراد محي الدين رحمه الله أراد فقط التيسير على الطلبة. إذن انتبهوا، أفادنا مسألة وهي الناصب، قال هو الاسم، هو الاسم الدال على الزمان أو المكان، أنا قلت جمعت لكم بينهما، وإلا هو فقد جعل الزمان وحده والمكان وحده، فنجمع بينهما، الاسم الدال على الزمان أو المكان، انتبه، المنصوب باللفظ الدال على المعنى، ما هو ما هو ما هو ناصبه؟ صمت يوم الخميس، لو سألك سائل من الذي أحدث النصب في يوم على الحكاية فقل له صمت، جلست أمام الخطيب من الذي أحدث النصب في أمام فقل له جلست. إذن قال الاسم الدال على الزمان أو المكان المنصوب بماذا؟ باللفظ الدال على المعنى، ولا شك أن جلست يدل على معنى الجلوس، أليس كذلك؟ وكذلك قعدت، كذلك مشيت، إذن هذا الفعل هذا يدل على حدث، يدل على حدث، وهذا الحدث هو المصدر كما مر معنا أصل الاشتقاق. إذن هذا الصيام الذي صمت متى وقع؟ في يوم الخميس. إذن لماذا نقول مفعول فيه؟ أي وقع الفعل فيه، مفعول به وقع الفعل عليه. في الدرس الماضي كنا نفعل هكذا، قلنا ضرب زيد المكتبة، وقع الفعل عليه، وقع فعل الفاعل على المكتب. الآن صمت يوم الخميس، أي وقع الصيام اللي هو الحدث، وقع الصيام في زمن هو يوم الخميس، جلست أمام الخطيب أي وقع الجلوس اللي هو الحدث في مكان الذي هو أمام الخطيب. مفهومة؟ واضحة؟ الحمد لله، جميل جدا. لكن انتبه، دائما يقولون بملاحظة معنى في الدالة على الظرفية، دائما كنلاحظوا معنى في الدالة على الظرفية، بملاحظة معنى في الدالة على الظرفية، جميل جدا. الآن نقسم الزمان، نقسم الظرف إلى قسمين، إلى ظرف الزمان وإلى ظرف المكان. بعد أن عرفنا حده الآن ننتقل إلى تقسيمه. إلى كم ينقسم المفعول فيه؟ إلى قسمين. الظرف اللغة الوعاء، أمره سهل، هذا عندكم موجود لذلك لم أقف معه. الظرف الأصل هو الوعاء، الكوز الذي فيه الماء يسمى وعاء، كيس الدقيق يسمى وعاء، واضح؟ فكل ما يحوي شيئا يسمى ظرفا، لأن هذا الكون ظرف ونحن مظروف، هذا القسم الذي نحن فيه الآن هذا ظرف ونحن مظروفون فيه. أغلب الناس يعرفون الظرف هو الذي تضع فيه الريالات والدراهم والدنانير، يقول ظرف ما شاء الله، إذا سمع الظرف يستحضر الظرف، عجبا لكم يا معشر الطلبة ويا معشر الناس، لا تستحضرون معنى الظرفية إلا في المال. الظرف هو الوعاء مطلقا، وأما في الاصطلاح فكما ذكرت لكم من خلال كلام ابن هشام ومن خلال تعريف الشيخ محي الدين رحمه الله، جميل جدا. إذن انتبه، عرفناه اصطلاحا، الآن نأتي إلى تقسيمه. ظرف الزمان ينقسم إلى قسمين، مثله مثل ظرف المكان. ظرف الزمان ينقسم إلى مختص ومبهم، وكذلك ظرف المكان. انتبهوا، إلى مختص ومبهم، ارفع رأسك قبل أن تكتب حتى تستوعب، وحينئذ عليك بالقلم والورقة. المختص ما دل على زمن معين، شهر، ظرف زمان يدل على زمن معين له علاقة بالهلال أو حتى بالتاريخ الشمسي عند النصارى الميلادي، أليس كذلك؟ سنة دل على زمن معين، واضح؟ أليس كذلك؟ ويوما على قول الجمهور، صمت يوما إذا نوناه فهذا مبهم، أتاه الانبهام من جهة، كما قال طائفة من أهل العلم لا أريد أن أخوض معكم في هذه الأمور. صمت يوما هذا نكرة اسم شائع في الجنسية أليس كذلك كما مر معنا في النكرة؟ لكن لو قلت صمت يوم الخميس هذا دل على زمن معين أليس كذلك؟ دل على زمن معين. انتبه، شهرا دل على زمن معين، شهر، سنة. إذن هذا يسمى مختصا. لماذا؟ لأنه محصور، لأنه محصور. منهم من يعبر بهذا، لكن ما هو المختص؟ هو ما دل على زمن معين. وعكسه المبهم هو ما لا يدل على زمن معين. مثل ماذا؟ حين، حين دهر، هل يدل الحين على زمن معين؟ فهذا يسمى ماذا؟ هذا يسمى مبهما. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ مفهوم؟ زين، انتبهوا معي الآن. إذا عرفنا أن المختص هو ما دل على زمن معين، وأن المبهم عكسه وهو ما لم يدل على زمن معين، إذا أردنا أن نعبر بتعبير آخر للتقريب ماذا نقول؟ ما هو المختص بعبارة أخرى؟ ماذا نقول؟ اجتهدوا، قولوا شيئا من عندكم. شهر، سنة، ماذا نقول؟ المختص ما دل على مقدار زمني محدود. نقول إذا أردنا أن نقرب لطالب آخر لما يفهم بعد، نقول ظرف الزمان المختص هو ما دل على زمان على مقدار زمني محدود، فهذا يسمى ظرف الزمان المختص، مثل شهر وسنة. واضح؟ وعكسه ماذا؟ وعكسه المبهم هو ما دل ما لم يدل على ماذا؟ أو ما دل على مقدار زمني غير محدود مثل الحين ونحو ذلك. واضح؟ جميل جدا. هل لو قلت مثلا سافر فلان زمانا، هل هذا محدود؟ هذا مبهم. سافر فلان حينا من الدهر، هل هذا محدود؟ لكن لو قلت سافر فلان شهرا، هذا مختص. فإذا بعبارة أخرى، المختص هو المحدود الزماني، والمبهم هو عكسه أي غير المحدود. فهمنا الآن؟ وهذا سيأتي معنا أيضا في ظرف المكان. لكن قبل أن نصل إلى ظرف المكان، لا بد أن نقف مع الظروف الزمانية التي جاء بها المصنف من أجل أن يعلمنا بها ومن أجل أن نتدرب عليها من ناحية الإعراب. بماذا بدأ أخانا حمزة؟ بماذا بدأ؟ اليوم. من يعطينا مثالا؟ سافر أبو جمعة يوم الخميس. من الذي عمل النصب في يوم؟ سافر. إذن سافر أبو جمعة فعل وفاعل ومضاف ومضاف إليه، وجمعة ممنوع من الصرف، ومر معنا أن المانع له من الصرف ماذا في جمعة؟ سافر أبو جمعة. أحسنت. العالمية والتأنيث اللفظي، والتأنيث اللفظي. يوم نقول في الإعراب ظرف زمان منصوب على الظرفية الزمانية، هكذا ينبغي أن تتدربوا على الإعراب. ظرف زمان منصوب على الظرفية الزمانية، وعلامة نصبه كذا وكذا، الفتحة الظاهرة على آخره. واضح؟ فهمنا؟ ثم ذكر مثال آخر وهو الليلة. من يعطينا مثالا؟ يقوم العباد هم يقومون دائما، أنا أقول ليلة كذا، نقول قام العابد ليلة الجمعة مثلا، أو ليلة الخميس، أو قمت ليلة الخميس، أو قمت ليلة من الليالي. بماذا نعرب ليلة؟ ظرف زمان. أو زرتك ليلة الخميس، أو سافر أبي ليلة الجمعة. بماذا سنعرب ليلة؟ ظرف زمان منصوب على الظرفية الزمانية وعلامة نصبه، لأنه سيأتي معنا المبني، هذه معربات، سيأتي معنا الظروف الزمانية المبنية والمكانية، سأشير إليها وإن كان الشراح لا يشيرون إليها، تأتي في الألفية، لكن ربما أشير إليها إشارة لطيفة فقط. واضح؟ لأنه هناك ظروف زمانية مبنية، قط عوض، قط عوض. جميل جدا. ثم ذكر مثال آخر، غدوة. من خرجت إلى العمل غدوة، زيد، بكرة. مثال من، ما هي الغدوة؟ صباح. قرب أكثر، الليل من غروب الشمس إلى بزوغ الفجر. تفضل. أحسن أحسن، بين صلاة الصبح وطلوع الشمس، هذه الغدوة. نقول خرج أبي إلى العمل ماذا؟ غدوة. كذلك نقول بكرة. بكرة ما هو تحديدها؟ أول النهار، بمعنى بعد طلوع، بعد طلوع الشمس. ثم ذكر مثالا آخر، هو في المجموع ذكر 12 ظرفا للزمان و 12 ظرفا للمكان فيما أذكر، إذا عددتموها ستجدونه ذكر 12 ظرفا زمانيا و 12 ظرفا مكانيا. سحرا، من يعطينا مثالا؟ سحرا، من يعطينا مثالا؟ يقوم العباد سحرا، دائما العباد يقومون سحرا، إذا منصوب على الظرفية الزمانية وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ثم مثال آخر، غدا نستعمله كثيرا، سأسافر غدا، من الذي نصبه؟ أسافر، سأسافر غدا إن شاء الله تبارك وتعالى. واضح زيد؟ سيعلمون غدا، القرآن مليء بالظروف، مليء بلفظة غدا. ثم عتمة، ما هي العتمة؟ العتمة، ما هي العتمة؟ أحسن، ثلث الليل الأول. لذلك كان رسول الله أحيانا يؤخر العشاء إلى العتمة، إلى العتمة. مثال، أخر الإمام صلاة العشاء إلى العتمة، تكون ما فيهاش معنى، فيه سيكون معنى، فيه انتبهوا، حتى تميزوا بين ظرف الزمان والمفعول به، لأنه أحيانا قد يأتيك مثلا لفظة يوم تأتيك مفعولا به، يخافون يوما في القرآن، أي يخافون نفس اليوم، لا يعني أنهم يخافون شيئا في ذلك اليوم. إذن بماذا ستميز أنت بين المفعول به والمفعول فيه؟ هو انتبه، هو أن تقدر معنى في صمت يوم، أي في يومي. أما لو قلت مثلا وأنذرهم يوم الآزفة، قال لك أخ وأنذرهم، فعل أمر، فعل الفاعل، ضمير مستتر، والها مفعول به، والميم علامة الجمع، يوم ظرف زمان، نقول له أخطأت، أنذرهم أي خوفهم نفس اليوم، تخوفهم نفس اليوم، بمعنى أنك تخوفهم اليوم، واليوم مفعول به، وقع عليه التخويف، ولا يعني أنك تخوفهم شيئا في ذلك اليوم. مفهوم المعنى؟ إذا لا بد أن تميزوا، هل هذا العامل وقع بمعنى في أو لا. فلما تقول زرتك يوم الخميس، لا يعني ذلك أنه مفعول به، أي زرتك في يوم الخميس. واضح؟ فهمتها أخي الكريم ولا لا؟ زرتك يوم، أي في زمن، في يوم، في يوم الخميس، بخلاف يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، أي يخافون نفس اليوم، لا يخافون شيئا واقعا في ذلك اليوم. واضحة؟ جميل جدا. ولذلك لما قلنا العتمة نأتي بمثال آخر، ماذا نقول؟ زرتك عتمة، أو سافرت عتمة، كان بعض الناس يسافر بالليل، سافرت عتمة. ثم ذكر صباحا وأمره ظاهر، وذكر مساء وأمره ظاهر، وذكر أبدا. من يعطينا مثالا لأبدا؟ قال تعالى خالدين فيها أبدا، كم ذكرها في القرآن في أهل الجنة؟ 80 مرات، وذكرها 3 مرات في أهل النار، وقال الله وإياكم عذاب النار. قال خالدين فيها أبدا 8 مرات في أهل الجنة. فقوله خالدين فيها أبدا، لما تأتي إلى إعراب أبدا أو تقول لن أكفر بالله أبدا، لن أصاحب المنحرفين أبدا، تقول أبدا ظرف زمان، ظرف زمان منصوب على الظرفية الزمانية، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، واضح؟ لكن ما هو معناه؟ اسم، أحسنت، اسم للزمان المستقبل الذي لا غاية له، لا منتهى له، فهم؟ ما عندوش المنتهى أبدا، لا منتهى، لا غاية لانتهائه، لا غاية لانتهائه أو لا منتهى له، واضح؟ كذلك أمدا، أبدا وأمدا نفس الشيء. حينا، ذكر حينا ولا لا؟ حينا. من يعطينا مثالا؟ من منكم يعطينا مثالا حينا؟ تقول صاحبت فلانا حينا، منصوب على الظرفية الزمانية، لكن حين هل هو مختص أم مبهم؟ تفضل. مبهم، حينا، السامع لا يدري كما صاحبته عاما أم شهرا أم يوما أم 3 أيام أم ساعة من الدهر، واضح؟ كذلك ساعة هو ظرف زمان أيضا فإن كان لم يشر إليه رحمه الله تعالى. إذن عرفنا الآن ما يتعلق بهذا، وهناك ماذا؟ وهناك ظروف أخرى، لكن ما دام المصنف ذكر هذه الظروف أعطينا لكل واحد مثالا من باب تقريب ذلك إلى إخواننا الطلبة. جميل جدا، واضح. إذن عرفنا الآن ما هو المفعول فيه، ماذا قلنا في تعريفه؟ كل اسم زمان أو مكان سلط عليه عامل، زيد، ماذا قلنا؟ على معنى في، سلط عليه عامل على معنى في، وذكرت لكم تعريف ابن هشام بلفظه وشحمه ولحمه. نمر إلى ظرف المكان، لأننا قسمناه إلى ماذا؟ قسمنا ظرف الزمان إلى مختص ومبهم. ما هو المختص؟ ماذا قلنا؟ ما يدل على مقدار زماني محدد أو معين، وعكسه المبهم، وعكس المبهم. الآن نأتي إلى ظرف المكان، عرفنا ماذا؟ عرفنا تعريفه عندما قلنا ماذا؟ هو الاسم الدال على المكان، يعني جمعتهم لكم، جمعتهما لكم، قلت المفعول فيه هو ماذا؟ كل اسم زمان أو مكان سلط عليه عامل على معنى في، أليس كذلك؟ الآن وصلنا إلى ظرف المكان. إذن ظرف المكان اسم دال على مكان، أمام، قدام، فوق، تحت، إلى آخره، دال على مكان ولا لا؟ منصوب بماذا؟ منصوب بعامل مسلط عليه في ظرف، في المفعول المطلق منصوب بعامل مسلط عليه، لكن لتوكيد ذلك العامل أو لبيان نوعه أو لبيان عدده. أما هنا على تقدير معنى في، أي أن ذلك الحدث حاصل وواقع في ماذا؟ في زمن أو مكان، واضح؟ زين. المصنف رحمه الله أيضا قسمه إلى ماذا؟ إلى مختص وإلى مبهم، وعرفنا معنى الاختصاص، وعرفنا معنى ماذا؟ الإبهام. ظرف المكان المختص، انتبه، ظرف المكان المختص هو ما دل على ماذا في نظركم؟ كيف على مكان محدد؟ شوف ما له، شوف ما له صورة أو حدود مخصوصة. المسجد له حدود ولا لا؟ جميل. الفرسخ مسافة محدودة، الميل مسافة محدودة، أليس كذلك؟ كيلومتر الآن مسافة محدودة. جميل. إذن عندما مساحة المسجد، مساحة الدار، هذه ماذا؟ هذه محدودة. فهذا نقول ماذا؟ نقول هذا ظرف مكان مختص. ظرف مكان مختص لماذا؟ لأن له صورة وماذا؟ وحدودا معينة، وحدودا محصورة من الجهة الفلانية إلى الجهة الفلانية. مساحة المسجد 1000 متر أو 3000 متر مثلا، مساحة محدودة. مساحة البيت محدودة. وقس على هذا، هذا يسمى ماذا؟ ظرف مكان ماذا؟ مختصا، مثل الدار والمسجد وما إلى ذلك، البساتين إلى آخره. أما المبهم فهو عكسه، ما ليس له صورة ولا ماذا ولا حدود معينة محصورة، مثل ماذا؟ فوق كم؟ فوق، تحت كم؟ يمين، شمال. واضح؟ ليس له جهات، ليس له ماذا؟ صورة ولا حدود محصورة، ولذلك كان مبهما من هذه الناحية. لما إذا قلت لك أمام كم؟ وراء كم؟ فوق، تحت، واضح، يمين. لذلك الجهات مبهمة. الجهات إذا قلت لك مثلا صليت يمين الإمام قد تكون في نهاية الصف، واضح. جلست أمام الحضور، غير محدود. جلست خلف الناس، غير محدود. إذن عندنا مختص ما له صورة وحدود معينة، وعندنا المبهم ما ليست له صورة ولا حدود معينة. جميل. إذن عرفنا الآن ما لا يختص. بعبارة أخرى اكتبوا، ظرف المكان المختص ما لا يختص، عفوا، ما يختص بمكان بعينه. بعبارة أخرى، ما يختص بمكان بعينه، وعكسه المبهم. والصورة وكذا والحدود المحصورة يعني هي كتوضح ما نحن بصدده. لكن قد تقولون هل الفرسخ والميل والبريد، تعرفون ما معنى الميل؟ الميل كيلومتر ونصف، وقيل كيلومتر و700، وقيل كيلومتر و800 متر، 1.5 قيل 1.7 قيل 1.8، هذا هو الميل. الفرسخ 3 أميال، واضح؟ الفرسخ 3 أميال. البريد 21 كيلومتر، بريد 21 كيلومتر. 4 برد هي يعني ربع، 4 برد هي مسافة السفر التي نقصر فيها الصلاة. 4 برد حوالي 84 كيلومترا. جميل. قد يقول قائل، هل الفرسخ مختص أو مبهم؟ ماذا عندكم؟ من؟ الفرسخ مبهم أو مختص؟ مختص. من؟ مختص أو مبهم؟ إذا تأملنا، أحسنت من جهة وأخطأت من جهة، إذا تأملت لفظة فرسخ ولفظة ميل ولفظة بريد فإنك ستراها تحمل المعنيين، فهي مختصة من جهة ومبهمة من جهة. أما الإبهام الموجود في هذه المسافات، في الفراسخ وفي الأميال وفي البرد، الإبهام الموجود فيها من ناحية كونها غير دالة، انتبه، على بقعة معينة. فرسخ أين؟ في الإكوادور ولا في البيرو ولا في جنوب إفريقيا ولا في المغرب ولا في مكة؟ بقعة معينة. الإبهام، الاختصاص في كون هذا دل على ماذا؟ على مسافة. فرسخ تعرفه العرب، ميل نعرفه نحن الآن، كيلومتر نعرفه، لكن هذا الكيلومتر الآن مبهم من حيث أنه لا يدل على ماذا؟ على بقعة معينة. فإذا نظرت إلى هذه المسافات ففيها إبهام من جهة وماذا؟ واختصاص من جهة. قد تقولون هل هناك ما يعضد كلامك من كلام علماء العربية الكبار؟ نعم، يقول ابن هشام في شذور الذهب، يقول القسم الثاني أن يكون دالا على مساحة معلومة، كسرت فرسخا وميلا وبريدا، يقول وأكثرهم يجعل هذا من المبهم، ثم يقول وحقيقة القول فيه أن فيه إبهاما واختصاصا، أما الإبهام فمن جهة أنه لا يختص ببقعة بعينها، وأما الاختصاص فمن جهة دلالته على كمية معينة، فعلى هذا يصح فيه القولان، أكثرهم يجعله من المبهم. لكن تقرير ابن هشام حقيقة له وجه من النظر أعجبني، فأردت أن أفيد نفسي وإياكم به. واضح؟ كشأن ما قلناه في يوما، صمت يوما مبهم، ما هو هذا اليوم؟ فهو مبهم من جهة ومختص من جهة، مبهم من حيث أنه اسم شائع في جنسه، ما ندري الخميسة أم الجمعة أم الاثنين أم الثلاثاء. أما من ناحية التحديد الزماني فقد عرفنا أنك صمت يوما، واليوم نعرفه ونعرف زمانه كما هو معلوم. جميل. ذكر المصنف أيضا عددا من الظروف، وقلت لكم ذكر 12 ظرفا مكانيا، بدأ بأمام، نقول جلست أمام الخطيب، الجهات ست، أمام وماذا؟ وخلف وقدام. وقدام ما معنى قدام؟ مثل أمام. جميل. وراء، أليس كذلك؟ يمين شمال، لم يذكرها، فوق تحت، كل هذه ظروف مكانية. نقول جلس زيد فوق السطح، كيف نفهم أنه ظرف مكان منصوب على الظرفية المكانية وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره؟ نقول شوف، جلس فعل ماض، زيد فاعل، فوق من الذي عمل فيه النصب؟ جلس، على تقدير معنى فيه أو لا؟ إذا لم نقدر معنى فيه ستدخل علينا المفاعيل الأخرى. إذن جلس زيد في مكان فوق السطح، في جهة هي فوق السطح، في جهة هي خلف الناس، في جهة هي أمام الناس، في جهة هي عن يمين الناس، في جهة هي عن شمال المتكلم. واضح؟ إذن دائما نقدر في جهة هي كذا، في جهة هي كذا، أو في مكان هو كذا، بخلاف ظرف الزمان. ظرف الزمان ندخل فيه على اللفظ المباشر، صمت في يومي، في ليلة كذا. أما المكان لابد أن نقدر في مكان أو في جهة هي كذا. واضح؟ جلس المصلون أمام الخطيب، أي في جهة هي أمام الخطيب، في مكان هو أمام الخطيب. واضح؟ وذكر ماذا أيضا؟ ذكر تحت، وذكر عند، وذكر مع. مع التي أشرنا إليها سلفا، مع هي ظرف ماذا؟ ظرف مكان، لكن تأتي أحيانا للزمان، هي ظرف مكان تدل على المصاحبة كما هو معلوم، ولا ارتباط بالمكان. فمثلا لما تقول سار زيد مع عمرو، ماذا تفهموا منها؟ سار زيد مع عمرو، ماذا تفهموا منها؟ لكن نفهم منها المكان، يفهم منها المكان، لا بد هناك من ماذا؟ من الحدث، وقطعا الزمان لا بد لهم من زمان، لا يقع حدث بلا زمان. لكن هذا، لكن لفظة مع تدلك على ماذا؟ تدلك على أنه مع المصاحب في نفس المكان، مع المصاحب في نفس المكان. وأما الزمن قطعا فلا بد لكل حدث من زمان، لكن ليس مرادا به هنا ما نحن بصدد. نحن الآن نتكلم عن ماذا؟ نتكلم عن ظرف المكان، لكن لكل حدث زمان ومكان كما أسلفنا في بداية المحاضرة إلى آخر ما ذكره رحمه الله. ذكر إزاء وحذاء، ما معنى إذا؟ أحسنت، مقابلة، ونفسها حذاء، حذاء قرب. لما نقول يرفع يديه المصلي حذاء ماذا؟ حذاء كتفيه كما جاء في الحديث، أو حذاء أذنيه، أي قرب. واضح؟ قرب. كذلك حذاء تأتي بمعنى القرب وبمعنى المقابل. واضح؟ وبمعنى المقابل. وذكر رحمه الله تلقاء. ما معنى تلقاء؟ بمعنى مقابل، بمعنى مقابل. انتبه، إزاء وحذاء بمعنى القرب، عفوا، إزاء وحذاء بمعنى القرب، وتلقاء بمعنى الأمام والمقابل. سبقني لساني تبعا لخطئك. إزاء وحذاء بمعنى القرب، وتلقاء بمعنى، وتلقاء بمعنى الأمام والمقابل. تقول جلس أخي، أو جلس زيد تلقاء عمرو، أي مقابل عمرو. واضح؟ حفظكم الله. وبقيت ثم، ذكر ثم بمعنى هناك، ثم بمعنى هناك. تقول مثلا، من يعطينا مثالا؟ قال تعالى وأزلفنا ثم الآخرين، أي هناك. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما، فأينما تكون فثم وجه الله. هذا ظرف، هذه ظروف. واضح؟ هذه ماذا؟ هذه ظروف مكانية. فثم بمعنى هناك، وهذه تكون للبعيد، وهنا ظرف مكان لماذا؟ للقريب. هنا نتدارس متن ابن أجرم. هنا أي في هذا المكان، انتبه ظرف المكان، شوف، في هذا المكان نتدارس متن ابن أجرم. واضح؟ من الذي عمل النصب في هنا؟ نتدارس هنا متن ابن أجرم. ونقول لك مثلا سنراجع ثم متن ابن أجرم. مثلا لو خرجنا في نزهة أو سافرنا مثلا، نقول سنراجع ثم، أي هناك، متن ابن أجرم. فذاك للبعيد وهذا للقريب. واضح؟ مفهوم؟ أختم ظرف الزمان والمكان، أختمه لكم بما يتعلق بالظروف المبنية الزمانية والمكانية. هناك هذه الظروف التي درسنا الآن هي في الغالب معربة، وإن كان فيها يعني، لكن غالبها معرب. الآن نأتي إلى المبنية. اكتبوا الظروف المبنية المختصة بالزمان. الظروف المبنية المختصة بالزمان هي إذ وإذا، جاء زمانية، إذ وإذا ومتى والآن، إذ وإذا ومتى والآن وأيان وأمس وأمس ومذ ومنذ ومذ ومنذ وعوض وقط. تقول لا، شوف، لا أتكاسل عوض، أي أبدا. واضح؟ فهو مبني على الضم في محل نصب. أرأيت؟ لا أتكاسل عوض. واضح؟ أو عوض العائضين، فيكون حينئذ معربا. واضح؟ وبين وبين وبينما وقط وعوض وقط وبين وبينما وريثما بالثاء المثلثة، وريثما ولما في بعض الأحوال، فإن كان ضعيفا ولما في بعض الأحوال تأتي للزمان على قول بعض أهل العلم. وأغلب المحققين لا يعتبرون لما ظرف زمان، أغلب المحققين لا يعتبرون، لذلك قال الزواوي ونوي وهنة، لكن ذكرناه من باب ذكر الخلاف. اكتب والمبنية المختصة بالمكان. والمبنية المختصة بالمكان حيث، فيما مضى ذكر المصنف هنا، هنا مبنية، قلت لكم ذكر بعض المبنيات لكن في الغالب ذكر المعربة، وهي حيث وهنا وثم، هذه أيضا مبنية على التحقيق. وثم وأين وأين، هذه كلها مختصة مبنية مختصة بالمكان. والمبنية المشتركة، الآن نأتي للمبنية المشتركة تستعمل للزمان وللمكان. والمبنية المشتركة بين الزمان والمكان أن ولد، أن تستعمل للزمان والمكان، وأن تستعمل للزمان والمكان، أن ولد ولد لدن لدن مذكورة في بداية سورة الكهف، ولد وقبل وبعض وقبل وبعد في بعض الأحوال، وقبل وبعد في بعض الأحوال، انتهى. إذن خرجنا من المفعول فيه بعد أن عرفناه وعرفنا حده وعرفنا أن الزمانية ينقسم إلى ماذا؟ إلى مختص ومبهم، وذكرنا أمثلة تبعا للمصنف، ثم انتقلنا إلى ظرف المكان، وذكرنا أنه أيضا ماذا؟ ينقسم إلى ماذا؟ إلى مختص ومبهم، وذكرنا بعض الأمثلة وأعرضنا ما تيسر من ذلك كما سمعتم. إذا كان مبنيا كيف نعربه؟ نقول مبني على كذا في محل نصب على الظرفية الزمانية على الظرفية المكانية. انتبهوا، ما كذب محمد قط، تأتي للإعراب، قط مبني، ما نافية، كذب فعل ماض، محمد فاعل مرفوع صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله، مرفوع حسا ومعنى صلوات ربي وسلامه عليه، ولكن من الناحية النحوية محمد لفظ، لفظ محمد مرفوع، أليس كذلك؟ ما كذب محمد قط، عوض تقول ما كذب محمد أبدا، تقول ما كذب محمد قط، فتأتي للإعراب، كنت تقول أبدا منصوب على الظرفية، أليس كذلك؟ الزمانية. الآن تقول قط ظرف زمان مبني على الضم في محل نصب على الظرفية الزمانية، واضح؟ هنا ندرس النحو، ظرف مكان مبني على السكون في محل نصب على الظرفية المكانية، ثم مبني على الفتح في محل نصب على الظرفية المكانية، ومن قال بأنه منصوب لم يبعد النجعة. أرجو الله أن يطيل أعمارنا في الصالحات وأن يجعلنا وإياكم من أهل الجنات، وأصلي وأسلم على خير المخلوقات وعلى آله وصحبه، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.